بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدرس الأول. رحمه الله. أما بعد، هذا كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، باب فضل العلم. قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قوله عز وجل: وقل ربي زدني علما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العلم. الكتاب في اللغة الضم والجمع، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول. والعلم المراد به العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل العلم معلوم من نصوص الكتاب والسنة، فكم من آيات كريمات جاء فيها الحث على العناية بالعلم والترغيب فيه، وأنه لا يزول الجهل إلا بالعلم، والعلم ما جاء به الرسل الكرام والأنبياء العظام من عند الله تبارك وتعالى. فكان من لدن آدم عليه السلام إلى تمام 10 قرون كانوا الناس على الملة السمحة توحيد الله تبارك وتعالى. فلما طال الزمن ونسي العلم حل محله الجهل، خشى في الناس الجهل فعبدت الأصنام والأوثان نتيجة الجهل وقلة العلم. فأرسل الله أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام بالعلم الشرعي، فدعا قومه كما قص الله عز وجل دعوته في مدة طويلة من الزمن. دعاهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجاهد فيهم جهادا حكيما في مدة طويلة، جماعات وفرادى، ودعاهم ليلا ونهارا، وذلك بالعلم الشرعي. ومن هنا نتذكر فضيلة العلم وأنه لا يزيل الجهل إلا العلم الشرعي، وأن حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجتهم إلى النفس الذي لا يستغنى عنه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحاجة. الجاهل بحاجة أن يتعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، ومن أعطاه الله شيئا من العلم في أمس الحاجة إلى الزيادة ليكون إماما للناس وليكون حجة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه حجة ساطعة جاء بالعلم الشرعي بالأوامر لتمتثل والنواهي لتجتنب والحلال والحرام وسائر الأحكام ليمتثل ذلك كله. وهكذا النور المبين هو القرآن الكريم، فهو نور يهتدى به، ولا هداية إلا به وبالوحي الثاني السنة الكريمة. لذا فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسله بالعلم الشرعي مبشرين ومنذرين، وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكمل شريعة وأيسرها وأسهلها، لأنه آخر الرسل وأمته آخر الأمم، كما في السنن: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الشرعي، والناس في ظلمات الجهل والغواية، فأنقذ الله بما جاء به من شاء من خليقته: العرب والعجم والقاطي والداني، إلا من أبى. وجاءت الآيات القرآنية تشيد بالعلم وتبين فضله وتحث الأمة عليه، وهم العقلاء يرغبون فيما رغب الله فيه ويرهبون مما رحب الله منه ويقبلون ما جاءهم من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من النصائح والترغيب في العلم، وأنه لا حياة للبشرية إلا في ظل العلم الشرعي، ولا تطيب الحياة إلا بذلك، ولا تسعد المجتمعات والأمم إلا بالعلم الشرعي. مهما أوتوا من قوة من متاع الحياة الدنيا فحياتهم بالعلم الشرعي، وبدونه لا حياة، لا حياة صحيحة. ولذا أول سورة أنزلها الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم تأمره بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان صدر هذه السورة أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالعلم. الآية في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالبشرية كلها بل عالم الإنس والجن كلهم لا غنى لهم عن العلم الشرعي، ولا يمكن أن يتأتى لأحد العلم الشرعي إلا أن يبحث عنه بجد وعزم وعناية تفوق عنايته بكل شيء من متاع الحياة. إذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد، لأنه يرفع أهل العلم أهل الإيمان، والإيمان الصحيح لا يأتي إلا من طريق العلم الشرعي. فوعدهم الله بالرفعة وعلو المنزلة والمحبة والرضوان منه سبحانه وتعالى، وخص بالذكر من جمعوا بين الإيمان والعلم. وكلما كان الإنسان واسع العلم عاملا به فهو أكمل المؤمنين إيمانا. فإذا قرأ المؤمن هذه الآية ونظائرها أحب العلم وبحث عنه والتمسه عند أهله وعمل به ودعا الناس إليه ورغبهم فيه، فانتفع هو بنفسه ونفع الله به غيره، وتم له التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وقال عز وجل: وقل رب زدني علما، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله تبارك وتعالى أن يسأله الزيادة من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وهو العلم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد علمه الله الكتاب والسنة، وحفظ الله تبارك وتعالى هذا العلم الشرعي، كما في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهي ميزة بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الكتب المتقدمة التي نزلت قبل الفرقان وما جرى عليها من التحريف والتغيير والتبديل. فلما كانت الأمة آخر الأمم، والكتاب آخر الكتب المنزلة من عند الله، والرسالة آخر الرسالات، تكفل الله بحفظ ذلك رحمة بهذه الأمة لئلا تضل عن سواء السبيل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على نعم، وهي وصية لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلجأوا إلى الله ليزيدهم من العلم النافع. وقل رب زدني علما. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا كليب حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن كليب قا قال حدثني أبي قال حدثني بلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ما أنا يا رسول الله؟ قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. السند قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه الأمة، وهو فضيلة ولله الحمد، العدول عن العدول، إذ لا يقبل من العلم إلا ما ثبت عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند العلماء مصطلحات، إذا جاء بهذا الرمز كحرف الحاء أثناء السند معناه انتقال من سند إلى سند آخر، فيتبين للقارئ ذلك. وهذا الحديث الحكم الرئيسي منه ما بوب عليه البخاري رحمه الله، من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب الداعي. نعم، قد يكون الإنسان مشتغل في حديث ما، في بيان الحلال والحرام، أو في بيان الأحكام، أو في موعظة ما ونحوها من الأحاديث النافعة، وقد يعترضه معترض بسؤال، سواء يتعلق بموضوع ما يتحدث فيه المتحدث أو بموضوع آخر كهذا السؤال الذي سأله الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى المحدث في حديثه وأعرض عن إجابة السائل مباشرة وهو ينوي أن يجيبه فلا حرج على المحدث أن يرجئ الإجابة على السؤال حتى يتمكن من الإجابة، غير أنه لا يحمل سؤال السائل، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام، فيكون قد كتم علما عن طالبه، والعلم لا يجوز أن يكتم عن طالبه، وإنما يكتم العلم عمن لا يستحقه وليس له بأهل، كمن يستهزئون بالدين وأحكام الدين، هؤلاء لو كتم العلم عنهم لا إثم في ذلك. ثم جاء الحديث بإجابة السائل الذي قال متى الساعة؟ وهذا السؤال ليس هو الوحيد عن الساعة، فكم من أسئلة جاءت في القرآن عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك الناس عن الساعة، وفي حديث جبريل المشهور الذي بين فيه مراتب الدين للأمة، الإسلام والإيمان والإحسان، ختمه جبريل عليه السلام وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، ختم بالسؤال عن الساعة كما في آخر الحديث أخبرني عن الساعة، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة. قال فالمسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهنا قال الأعرابي متى الساعة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجمل المختصرة وأعطاه العلامة الباردة. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والأمانة اسم عام لكل ما أؤتمن عليه المكلف من الحقوق بينه وبين الله عز وجل ومن الحقوق بينه وبين الخلق. الأمانة. وقد قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكل ما اؤتمن عليه الإنسان من التكاليف الشرعية ومن الحقوق الإنسانية فهو أمانة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسندت الأمور التي تتعلق بشؤون الدين والدنيا إلى غير أهلها فذلك من علامة الساعة. والساعة قريبة من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر بأنها قريبة من ذاك الزمن كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى ما بينهما فرق. فبعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. وكم مضت من القرون من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فكأن الساعة على وشك وعلى قرب ولكن الله أخفاها عن خلقه. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الناس عن الساعة قال فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وأعلمه بوظيفته ومهمته إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب لا تأتيكم إلا بغتة. كل ذلك لتستعد الخليقة بصالح العمل للقاء الله تبارك وتعالى الذي يتم الجزاء عليه يوم تقوم الساعة. فإذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فذلك علامة على قيام الساعة كما أبان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال المؤلف رحمه الله باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا ابو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر قال يوسف بن ماهة عن عبد الله بن عمرو قال تحدث عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها فادركنا وقد ارفقتنا الصلاه ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من الناس مرتين او ثلاث. يؤخذ من هذا الحديث رفع الصوت في العلم عند الحاجة وعند الأمور المهمة وفي المناسبات التي تستدعي رفع الصوت في العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القوم يمسحون على أرجلهم وهم على عجل أدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا بشدة الأجل، فنادى بأعلى صوته بصوت رفيع لأهمية الأمر: ويل للأعقاب من النار، أي الذين يتساهلون في الطهور، وأكثر ما يكون التساهل في الأرجل في الأعقاب. وفي بعض الروايات رأى قوما أقدامهم تلوح، يعني ما أصابها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وويل شدة عذاب. فيكون التساهل في الطهارة وعدم العناية بها من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه هذا الوعيد الشديد. والإحسان في الأعمال عموما وفي الطهارة خصوصا، الإحسان في ذلك من موجبات الرضا، لأنه يترتب على إحسان الطهارة قبول الصلاة إذا أديت بأركانها وشروطها وواجباتها، ويترتب على فساد الطهارة فساد الصلاة لها شرط من شروطه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالعناية بالطهارة من علامة أهل الإيمان، وأهل العلم هم أشد حرصا على تمام الطهارة، ومن ثم على تعليم الناس ليحسنوا في طهارتهم ولأهمية شأنها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ورتب على إحسان في الطهارة الأجر العظيم والخير الكثير، والإحسان فيها من أسهل الأمور على من وفقه الله فتفقه في الدين، يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا بالقول والفعل، علم أصحابه وبلغنا ذلكم العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، حيث فسر آية مائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذن الله له بالبيان وأمره بذلك، فجاءت السنة تبين كيف نتوضأ: فنغسل الكفين ثلاثا، ونتمضمض ونستنشق ثلاثا، ونغسل الوجه من منابت الشعر إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين ثلاثا، واليدين مع المرفقين ثلاثا ثلاثا، ومسح الرأس من مقدمه إلى قفاه، ثم نرد إلى المكان الذي بدأنا منه، ومنه الأذنان كما ثبت: إنما الأذنان من الرأس، يعني في الحكم، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين. هذا أكمل الطهارة من الحدث الأصغر. فإن توضأ مرتين مرتين صح ذلك، أو مرة مرة صح ذلك، أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، كل ذلك صحيح. وهذا دليل على يسر الدين وسهولته وسماحته رحمة بهذه الأمة. والمقصود لما كان أمر الطهارة مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى فيهم بأعلى صوته ليدركوا أهمية الموضوع وأهمية الأمر، فيقبلوا على الإحسان في طهارة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم رفع الصوت أيضا تستدعيه مواضع الخطابة، خطب الجمعة والأعياد المناسبات، إذا رفع الإنسان صوته فهو من السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في خطبة الجمعة وهو يذكر أصحابه الكرام، ويرفع صوته عاليا فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه لأهمية الأمر الذي يحث الناس على فعله أو على تركه، أو يوصيهم أو يذكرهم باليوم الآخر وأهواله والحروب التي تقع فيه والأمور التي قص الله عز وجل علينا خبرها في القرآن الكريم المتعلقة باليوم الآخر وفي السنة المطهرة. فهي سنة للخطباء وخطباء المساجد عندما تدعو الحاجة إلى ذلك يرفع صوته لينتفع الناس ويكون سببا في إقبالهم بقلوبهم وجوارحهم، بخلاف الصوت الضعيف فإنه قد لا يلتفت إلى الخطيب فيلهو السامعون، يحصل منهم غفلة. وهكذا في التعليم، إذا دعت الحاجة إلى رفع الصوت ليسمع المتأخر ويسمع ضعيف السمع أيضا الذي لا يسمع إلا بالصوت العالي، فيه فوائد وفيه منافع وهو من السنة. إذا بوب البخاري على مشروعية رفع الصوت عند الحاجة إليه من العالم، خطيبا واعظا ومذكرا معلما للناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في عند الحاجة حتى يسمعه من في السوق وهو أسوة الأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الحديث تكرار المسألة من مسائل العلم لأهميتها ولتفهم وتحفظ حتى يكون السائل أو السامع على بصيرة. فالسائل أو السامع سيأتي عليه وقت من الأوقات يكون هو المعلم للناس وهو المبلغ لما سمع وما علم، تدعو الحاجة إلى علمه وإن قل، فلا بد أن يكون متثبتا مما سمع ومتثبتا مما علم فينقله فيكسب الأجر فيه، بخلاف من سمع شيئا من العلم وهو في وسوسة أو لهو أو غفلة أو تشاغل فإنه قد لا يحسن الفهم، ومن ثم لا يحسن التبليغ عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. فإعادة المسألة وتكرارها لتفهم وتعلم فتنقل على وجهها هذا هو الأصل وهو من السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا ليفهم عنه، لأن شرع الله المنزل حفظ بالنذر والمشافعة. ما حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة إلا بالمشافعة. أصحابه حفظوا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا عنه القرآن، وحفظ بعضهم عن بعض، فاكتمل القرآن حفظا في صدورهم أو في صدور بعضهم، لأن بعضهم مات قبل أن يكتمل القرآن، واستظهر القرآن كثير منهم فعلموه إخوانهم وعلموا من بعدهم. والسنة النبوية كذلك على كثرتها ما فقد منها حديث صحيح أبدا، لأنها داخلة في الذكر الذي وعد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكنها لا تجتمع عند شخص ولا تخرج عن مجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هم نقلتها وحفاظها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم حفظ منهم وتعلم منهم ونقل عنهم ضبط صدر في أول الأمر، وضبط كتابة بعد ذلك لما جاء عصر التدوين. وهكذا القرآن الكريم لم يفقد منه حرف واحد لحفظ الله له، وهيأ له رجالا جعلوا الاهتمام به الغاية من حياته، بالجمع والحفظ والمدارسة واستنباط الأحكام منه إلى غير ذلك من ألوان العناية بالقرآن الكريم، الذي ينبغي لطلاب العلم خصوصا أن يسيروا على ذلك النهج الذي نهجه أسلافهم الأوائل، الذين قال قائلهم: كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل معا. هذه الطريقة الصحيحة. الشاهد من هذا أنه كل من تعلم علما من شرع الله عز وجل فإن الناس يحتاجون إلى علمه. قليل العلم منا والكل الأمر فيهم ما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن بعض الناس أوسع علما من بعض. قال عز شأنه: فسالت أودية بقدرها. والناس يحتاجون إلى كل من آتاه الله شيئا من العلم الشرعي، لأن الناس طبقات متعددة، والناس في أماكن مختلفة. فإذا ذهب طالب العلم الصغير إلى البادية وجد من يحتاج منه إلى مأشر مختصر للشهادتين، بل ولأركان الإسلام والإيمان والإحسان. والطالب النبي أول ما يبدأ يحقق هذه المراتب، فالدين مراتبه ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. ولما فرغ جبريل عليه السلام من مساءلته للنبي صلى الله عليه وسلم والجواب عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: أتدري من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينا. فاعتبر هذه المراتب الثلاث هي الدين كله لما فيها من العلم الغيب. فالنبي من طلبة العلم يتوجه إلى تحقيق هذه المراتب ويدرسها على مشائخ العلم أهل الكتاب والسنة سائرين على نهج السلف، ويحمل ما سمع ويدون ويبحث فيعلمها الناس. فما أحوج الناس إلى أن يعلموا مراتب الدين. والمتوسط مع أقرانه ومع مجتمعه متعلم ومعلم، والعالم الذي قد آتاه الله عز وجل طول باع في العلم لكثرة مدة حياته الماضية وهو يمارس مذاكرة العلم مع أهله وأقرانه، مع أهل العلم ومع أقرانه ومع الكتب يتتلمذ عليها، لا يستغنى عن الكتاب ولا عن المعلم، الناس يحتاجون إليه. فطالب العلم على العموم الناس تحتاج إليه في غالب الأمكنة وأكثر الحجم. ورحم الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في وصيته: وعليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يقتدر إلى ما عنده من علم. عليكم بالعلم. فالحمد لله الذي فتح لنا هذا الباب العظيم الذي فيه الفضل الكبير والخير الوفير، وهو العلم الشرعي. فلنقترب ولنستمر ولا يكون لذلك منتهى حتى تفارق الروح الجسد. فمن مات وهو يطلب العلم عاملا به ناشرا له هنيئا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تفضل يا قال المؤلف رحمه الله: باب روى المحدث حدثنا او اخبرنا وحبان، فقال لنا الحميدين وقال لنا الحميدين كان عند ابن عيينه حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا. فقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. فقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني. صلى الله عليه وسلم حديثين. فقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. فحدث وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر الضواني. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، إشارة إلى صيغة التحمل والأداء، وهذه هي الصيغ الشهيرة الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلفه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث فقال حدثنا رسول الله، هذه من صيغ الأداء، مثلها أخبرنا وأنبأنا ونحو ذلك من الصيغ الواردة، والسند لم ينقطع، السند محفوظ لأنه من خصائص هذه الأمة. فتجد اليوم في العصر وقبل هذا اليوم من يملكون الإجازات والشهادات للسند الذي بالسند المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وفي الكتب السنن الأربع، فتستعمل فيها هذه الصيغ صيغ التحمل، ويلحق بها الكتابة والإجازة والمناولة وما شاكل ذلك مما يلحق بصيغ التحمل. هذا هو المأثور عن نقلة السنة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. فوقع الناس في شجر الفوائد، أشكل عليهم الجواب، وفي القوم ابن عمر وهو من الأذكياء وقع في نفسه بأنها النقلة لا يسقط ورقها وكلها منافع ينتفع بها بعراجينها وبليفها وبتمرها ورطبها كلها منافع، في حال جنى ثمرها وفي غير ذلك. والمسلم بمعنى هذه الكلمة، بمعنى كلمة مسلم، أي المستسلم لله المنقاد الذي لا يفقده الله حيث أمره ولا يراه حيث حرم عليه ونهاه، وإن حصل شيء من ذلك رجع إلى الله تائبا مستغفرا منكثرا بين يديه. وقد وعد الله عز وجل المذنبين التائبين بالتوبة عليهم والمغفرة لذنوبهم، بل وتبديلها حسنات، ما في قوله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال عز شأنه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمسلم على جانب عظيم من الخير، المسلم الذي عرف إسلامه وأحكام إسلامه وطبق ذلك بالعمل، فمهما فإن حصل قصور من تقصير في مفروض أو تقصير في واجب أو ارتكاب لمحرم سارع وبادر إلى التوبة امتثالا لأمر الله ورغبة في إنجاز الوعد الرباني. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ووعدهم بالمغفرة، بل وأثنى الله تبارك وتعالى على من سقطوا في الذنوب، غرهم بالله الغرور فسقطوا في الذنوب ثم تذكروا وقوفهم بين يدي الله عز وجل ومجازاتهم على أعمالهم، فاستغفروا لذنوبهم وتركوا المعصية وأدخلوا على الطاعة كما وصف الله المستقيم. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالحمد لله الذي كلفنا فيسر وسهل ورحم ضعفنا ففتح لنا باب التوبة الذي لا يغلق حتى تطلع الشمس منه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالمقصود أن المسلم محبوب عند الله تبارك وتعالى، وأنه على خير وفي خير، لأنه عرف أحكام إسلامه وما يترتب على الإسلام، وأنه لا خيرة للناس في التكاليف الشرعية يفعلون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون، لا، ما كان لهم الخيرة، بل عليهم الوفاء بالأمانة والعهد الذي أخذ عليهم أن يقوموا بأوامر الله امتثالا ويجتنبوا المحارم، لأن ذلك موجب لرضا الله تبارك وتعالى وسبب في دخول جنته التي أعدها الله لأوليائه وحزبه المفلحين. وفي الحديث الثناء على الحياة ولكن في حدود الشرع. الحياة في حدود الشرع، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، لكن في موضعه. وعندما نقول في موضعه لأن طلب العلم لا يجوز لأحد أن يستحي من الجلوس في حلقات العلم ولو كان عند أصغر منه وعنده علم فليجلس، لا يمنعه الحياء فيترك طلب العلم وأخذ الفقه والجلوس في مجالسه لأنها رياض الجنة، ولأن حاجته ماسة أكثر من حاجته إلى المأكل والمشرب وغير ذلك. وهكذا لا يستحي من الأسئلة المتعلقة بشؤون دينه، لأنه إن بقي مستحيا لا يسأل بقي على خطأ. ومفاتيح العلم السؤال، العلم خزائن ومفاتيحه الأسئلة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم توقيرهم له يهابون أن يسألوا، الغالب عليهم المهابة في سؤاله، فيفرحون بالرجل يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يحتاجون إلى فهمها ليعلموها ويعملوا بها وينشروها فيستفيدون من ذلك. فابن عمر رضي الله عنهما علم السؤال المطروح ووقع في نفسه، إلا أنه رأى في القوم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وأمثالهما رضوان الله عليهم أجمعين، فاستحى أن يتقدم على كبارهم، حتى يذكر أن أباه قال له لما أخبره قال وددت أنك قلتها وما كان لي كذا وكذا، لأن الإنسان يفرح أن يصيب صديقه لا سيما الإبن أو الأب أن يصيب الحق وأن يقول كلمة الحق وأن يرتفع درجات. الأب يفرح من ابنه أن يكون في مستوى العلماء ومستوى الأخيار ومن أهل الطاعة. وفي الحديث أيضا مشروعية طرح المسألة عند الحاجة إليها على طلاب العلم. يطرح المعلم المسألة المهمة على طلابه لأغراض صحيحة، منها ليختبر معلوماته فيحصل عنده طمأنينة بأنهم إذا علموا الناس انتفع الناس بتعليمه. ومنها لأهمية المسألة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو المشرع للأمة بوحي من الله تبارك وتعالى، والمعلم لهم والمبين لما أنزله الله عليه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فطرح المسائل من المعلمين على المتعلمين لينظر في مستواهم ومدى ما أحرزوه من الفهم وهم يتعلمون العلم، هذا شيء طيب. وكذلك لتفهم المسائل المهمة عندما يكون فيها السؤال والجواب والأخذ والعطاء، تفهم تماما فلا تنسى. كذلك إنما السؤال من المتعلم والنظر في المسائل وعرضها شيء طيب للعالم من أجل فهم الأحكام والاطلاع على تفاصيل الأحكام من حلال وحرام وغير ذلك. والذي يمنع من أسئلة المتعلم للمعلم الذي يمنع من الأسئلة ويكون محظورا السؤال الذي لا يكون الغرض منه صحيحا، كسؤال التعجيز وسؤال التعنت والذي يثير الجدل، هذا لا ينبغي. وإنما السؤال الذي تكون نتيجته الجواب عليه وينتفع السامعون وينتفع وأولهم من يسأل. وفي الحديث مشروعية ضرب الأمثال، والله عز وجل ضرب الأمثال في القرآن، بل للأمور العظيمة في شأن التوحيد وشأن الشرك، ليعرف الإنسان قدر التوحيد وجلالة قدره ويعرف خطر الشرك. فجاءت الآيات في القرآن الكريم بصيغة المثل في آيات متعددة، كما قال عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل ضربه الله عز وجل ليتبين لعبدة الأصنام والأوثان أنهم ليسوا على شيء، وأنهم توجهوا بعبادتهم إلا إلى من لا يستحق من العبادة شيئا، لأنه لا يجلب مصلحة ولا يدفع ضرا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله عافظه. تتابع المثل في كتب التفسير تجد بأنه بيان وتوجيه للأمة ليتوجهوا بعبادتهم لخالقهم وبارئهم الذي انفرد بخلقهم وتكفل بأرزاقهم ويتصرف فيهم بالإحياء والإماتة، وكل شيء هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه. أما من لم يخلق ولم يرزق ولا يملك شيئا من التصرفات فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يستحق من العبادة شيئا، ضعف الطالب والمفروض. العابد والمعبود كلهم ضعفاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتوجهوا بالعبادات كلها المالية والبدنية لأنه هو المستحق لذلك. وضرب الله الأمثال في القرآن لمعاني سامية، ضرب المثل للدنيا لبيان حضارتها، وهكذا ضرب الله عز وجل المثل لأهل الإيمان بشجرة ثابتة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولبطلان أعمال الكفار إلى ما لا يحصى من الأمثال في مقام واحد. إذا كان بعض السلف إذا قرأ المثل ولم يعرف مدلول المثل ومعناه بكى واتهم نفسه أنه ليس من العالمين استنباطا من قول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن هنا ينبغي لطلاب العلم على سبيل الخصوص تدبر الأمثال ليطلعوا على معانيها، فكم فيها من عون للدعاة إلى الله عز وجل في مواعظهم وتوجيهاتهم للناس لعموم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المثل ويضرب المثل في الأمور المهمة، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين ضرب مثلا لما أوحاه الله عز وجل إليه ومواقف الأمة سيالة، فصار في المثل تقسيمهم إلى الأقسام الثلاثة التي تقرؤونها دائما. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبيلة الماء وأنبتت الكلى والحصب الكبير. وهذا أشرف الأقسام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم أخذوا نصيبا وافرا مما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام فانتفعوا ونفعوا نفعا عظيما. من تأمله دعا لهم بخير ممن مضوا وممن هم على قيد الحياة. يربون الناس بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يأمرونهم بما ينفع ويحذرونهم مما يضر. وطائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، هذه الطائفة على جانب من الخير ولكنها ليست كالأولى. الذين استنبطوا المسائل وبينوا الأحكام كما هو الواقع بين أيدينا في التفسير وفي الحديث وفي الفقه لا تجدوا مسألة من مسائل الدين إلا وهي قد أوضعت في كتاب. والحمد لله على عجزنا عن القراءة لأننا ما أعطينا العلم حقه. والطائفة المحرومة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وعقب على ذلك بقول فذلك مثل من نفعه الله بما جئت، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي علم وعلم هذا على جانب عظيم من الخير، الطائفة الأولى والطائفة التي تليها، والطائفة الثالثة لم ينطبق عليها مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، وهو ينطبق على كل من أعرض عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والناس بالإعراض متفاوتون، حتى من جملة المسلمين من يعرض عن التفكر في الدين، وتراه يصلي ويصوم لكن بدون علم، فيكون كثير الخطأ في صلاته وكثير الخطأ في صومه وفي بيعه وفي شرائه بسبب أنه ما تتلمذ على المعلمين الذين يبين للناس ما أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فيكون محروم من أشياء كثيرة وكثيرة جدا وإن كان من جملة المسلمين. لذا فالمسلمون في أمس الحاجة إلى التعلم والتفقه في دين الله، وهو دليل وعلامة على الصلاح والفلاح، والإعراض عنه علامة على الخير والخسران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا المنطوق، من أراد الله عز وجل به خيرا لأنه أهل ذلك ومحل الخير هداه ليتفقه في الدين ويسأل العلماء ويجالس العلماء ويبحث ويكون مكتبة منزلية في البيت منوعة، القرآن الكريم وكتاب تفسير من التفسير بالأثر وكتاب حديث، بل كتب يختارها أهل العلم له، وكتاب السيرة النبوية وكتاب التربية الإسلامية وكتاب فقه. كل مسلم يحتاج إلى مكتبة منزلية، كل مسلم سواء يقرأ أو لا يقرأ، إن كان قارئا فالحمد لله، وإن كان غير قارئ فالقراء كثير، إن زاره قارئ طلب منه أن يقرأ عليه في كتاب، أو نشأ من الأسرة قارئ أو قارئة رجعوا إلى هذه المكتبة فسمعوا فاستفادوا وتفقهوا في الدين. والمحروم هو الذي يعرض عن التفقه، وذلك علامة الضلال وعلامة الخيبة، لأن مفهوم الحديث من لم يرد الله به خيرا لا يفقه، وذلك بسبب إعراضه. فكل من الخير والشر سببه المكلف، وهو مقدر من الله عز وجل كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن يأتي السبب من المكلف الذي أعطاه الله وزوده بوسائل يستطيع بواسطتها فعل الخير وترك الشر، فعل الطاعة وترك المعصية. هذا أدلته قائمة، قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، أتوا بأسباب الهداية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أتوا بالسبب. وقال في أهل الزيت: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والعياذ بالله. فالسبب يكون من المكلف الذي أعطاه الله الوسائل من الحواس ومن الجوارح المتحركة، ولم يكله إلى ذلك، بل أرسل الله إليه رسولا وأنزل عليه كتاب فيه تبيان كل شيء، كما قال الله عز شأنه: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن أحبه طلبه وتعلمه وعقله وأحبه ونشره كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكفي ساعة تكفي ما تكفي يكفي اليوم صلى الله عليه وسلم. هل عندي سؤال من الإخوة؟ ما في حرج. عندي سؤال يتعلق الموضوع أو غيره؟ لا حرج. ارفع صوتك. بالنسبة لمن يقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الدار الدنيا خيرا يفكر في الدين. نعم. بعض الناس يقول هناك يعني من يفكر في الدين ولكن يكون يفكر في الدين بسبب انحراف. ها؟ يفكر في الدين بسبب انحراف. لا إله إلا الله. التفكر في الدين سبب في الانحراف؟ لا لا قول باطل. كيف سبب في الانحراف؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل التفكر في الدين علامة على الفلاح، علامة على الصلاح. ثم يأتي إنسان ويعكس تغير، هذا جاهل جاهل أو صاحب يعني كلبيس على الناس يريد أن يصرفهم عن دين الله. فالحذر الحذر من مثل هذه الأفكار. وأعتقد لا يروج على إنسان مسلم عاقل فضلا عن طالب علم لا يسمع منه أبدا، أن طالب العلم يستطيع يرد على من يقول هذا سواء على سبيل الاستهزاء أو الاستخفاف لعقول الناس أو على سبيل القصد السيء يريد أن يصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى فتضيع حياته. الله عز وجل أمر بذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا حياة للناس إلا بالفقه في دينهم، والناس بين مستقل ومستكبر، والمعرضون أكثر. المعرضون عن التفكر في الدين من هذه الأمة أكثر من المقبلين على التفكر في الدين. وعلى العموم أهل الشر أكثر من أهل الخير عبر تاريخ الأمة كلها، كما في حديث نداء الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم قال لبيك وسعديك يا رب، قال ابعث بعث النار، قال من كم يا رب؟ قال من كل 1999. بعث النار من كل 1999 كم الباب؟ واحد. دليل على أن أهل الخير إلا في جميع الأمم، ولكن أكثر الخير في هذه الأمة، أكثر الخير في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة. وهذه بشرى عظيمة تزيد المهتدي من هذه الأمة هدى وطمعا، فيأتي بالأسباب وينافس في طالع الأعمال لأن الله أمره بذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر أوصافه لما ليترغب الأمة فتأتي بالأعمال التي وصف الله بها المتقين، فيستحق هذا الثواب العظيم الجليل والملك الكبير: عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالبدار البدار إلى التفقه في الدين وحفظ من وجد في أي زمان وفي أي مكان. أنا هذه حجة غير صحيحة، ولا يجوز له أن يقتنع بهذا الفكر. عليه أن يحسن بنفسه الظن وأن يسلك مع الله، فإذا تعلم وهو صادق ليعمل أفاض الله عليه من توفيقه فهدى وطبق بالعمل ما عليه. أما يكون يريد أن ينصرف عن العلم خوفا من عدم التطبيق فهذا علامة الخيبة وعلامة الفلس من العلم الشرعي. على الإخوة الذين يرددون مثل هذا وهو قد سمعته هذا هو الواقع من بعض الناس، لكن هذا فكر غير صحيح، بل هو مأمور أن يتفقه في الدين وأن يعزل ليعمل بهذا الدين، فإن حصل منه قصور أو خطأ فعليه أن يستغفر الله ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، فليس أحد معصوم الخطأ. هذا الفكر يطرح ويحل محله العزم والاستمرار على التفقه في الدين في أي وقت من الأوقات وعلى كل حال من الأحوال مع النية الصادقة، ويطمئن في أن الله سبحانه وتعالى سيكون في عونه كما وعده، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فمن أتى بالأسباب صادقا مخلصا مصيبا والله لا يقيم، فلا يقدم هذه المقدمة فيحرم من الفقه في دين الله. نعم. المبتدئ أن يدعو فيما تعلم، هل لطالب العلم المبتدئ في أثناء تعلمه الدعوة إلى ما تعلم في أثناء التعلم؟ نعم، من تعلم شيئا وأتقنه، من تعلم مسائل من العلم الشرعي وأتقنها فلينقلها إلى من احتاج إليها، ولا يجيد وهو مأجور، وهو من الدعاة إلى الله والمبلغين شرع الله، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فمن حفظ حكما من أحكام الشرع وأتقنه فليعلمه غيره من الناس، فهو يدخل في عداد من قال الله فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والمحظور هو أن يعلم الناس أو ينقل للناس ما لا يحسنه، فيقع الناس في الخطأ تقليدا له وحسن من به، فلا بد من التأكد من العلم الذي ينقله وله الأجر. إلا أن المبتدئ لا يتصدر للناس في خطب الجمعة وفي المواعظ العامة، وفي يعلم بقدر ما معه، لو يعلم الناس كيف يتطهرون وكيف يصلون وكيف يقرؤون فاتحة الكتاب فهو من الدعاة إلى الله، ينفق ساعة من ساعته في حدود ما يقدر الإنسان وعلم وتأكد يعلم. سائل يقول هناك من يستدل بحديث ابن عمر حديث النخلة على مشروعية المسابقات العلمية، فما رأيك؟ المسابقات العلمية التي فيها حوافز وتشجيع على العلم ولا يطلب العلم من أجلها، يطلب العلم للعمل به والدعوة إليه ونشره، فإذا حصلت حوافز وتشجيعات لا حرج، لا حرج على آخذها، لا سيما إذا كانت من الإمام أو من نواب الإمام، وإنما الحديث نص في طرح المسائل العلمية، في طرح المسائل العلمية على طلاب العلم، لكن هذه الحوافز من الوسائل التي تشجع على العناية بالطلب على حفظ القرآن حفظ الأحاديث، ولكن يجب أن تكون النية خالقة لله في الطلب. أما إذا كان الإعداد كله من أجل أن يحوز الفائز الجائزة ويحوز المال فهذه هي الخسارة. إذا كان الحضور، إذا كان جلب الحضور، جلب الحضور عن كثرة الناس لأي غرض يحضرون ليتعلموا الدرس، أقول يعني ليجلب الحضور ليتعلموا هذا مقصد حسن، هذا مقصد حسن وعمل طيب يكون مفتاح المفاتيح الخير. في الحديث من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مثلا زي نظام شراء السيارة بإيجار من شركة التمليك، بعضهم يستدل يقول المجمع الفقهي أجاز ذلك، ما رأيكم الشيخ المجمع الفقهي؟ هذه المسألة قد أفتى فيها هيئة كبار العلماء. من هم الشيخ المجمع؟ قد أفتوا فيها بالمنع، وإن كان بعضهم له تحفظ فيؤخذ بفتوى هيئة كبار العلماء فيها، فتوى منشورة. أسمع، يقول من سن سنة في الإسلام أي من اخترع أو أحدث أو أحيا. لا من سن سنة في الإسلام أحيا سنة، ما فيه يعني سنن تخترع، لأن التشريع أقول يعني الشرع كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، لكن سن سنة أحيا سنة في الإسلام يعني لها أصل في الشرع وفيها خير كثير، فأحياها بعد دراستها هذا ينطبق عليه الحديث. إذا كان سمعتها أحياء فما أصل جلب الناس إلى دروس العلم والأموال؟ لا يقول يا أخرج، يقول إذا كان بمعنى أحياء فما أصل جلب الناس إلى الدروس بالأموال أي بالجوائز؟ بالجوائز هذه إعانة يا أخي، إعانة على الخير، أقول من الإعانات على الخير. الآن لولا الله عز وجل ثم ما يعطاه طلاب العلم من التشجيع ما استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولم يستطيعوا أن يتفرغوا كما تفرغوا، فهذه من الوسائل التي تعين على فعل الخير وعمل الخير تنافس فيه وتسابق. تعال عندك أسئلة كثيرة. تعال. السلام عليكم. لكن يا شيخ السلف فهموا هذا، السلف فهموا أن من وسائل جلب الخير دعوة الناس بالجوائز، يعني ما نصوا على هذه المسألة بالذات، لكن ما المانع؟ المسألة ما فعلوه. الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا طابت نفس إنسان أن يعطيني مالا ما المانع من أخذه؟ اتفقها عبادة، العبادة يجب أن تكون خالصة لله، وما يعطاه الإنسان من معلم الشرع والقاضي بين الناس والمفتي للناس أليست هذه علوم شرعية كلها ونشر للعلم؟ فإذا أعطيه ليتفرغ للناس في هذه الأمور أعطي من المال لا حرج فيه. واجتماع من ولاة الأمور بيت مال المسلمين أو ما هو من ممتلكات أمور المسلمين، ثم إذا وجد عالم فقير لا يملك شيئا فحل في بلدته قرية أو مجتمع ليس معه إمام ولا معلم لأبنائهم ولا شيء من هذا، فقالوا له نجعل لك في الشهر 1000 ريال، وتتفرغ للصلاة بنا وتعليم أبنائنا وحل مشاكل وتفرغ وأخذ هذا المال وظيفة. أقول وظيفة وظيفة هذه ليست حقيقة وظيفة، إنما هو يعني عطاء ومساعدة وليست أجرة. هناك جماعة يا شيخ جاءوا وقالوا أحسنكم صلاة قوموا صلوا ركعتين، فأحسنكم صلاة له جائزة 1000 ريال، أتقن صلاة رسول الله وأتقن واحد فيكم صلاة ابتداء برسول الله يعطيه 1000 ريال، هل عملهم هذا صحيح؟ هذه مسألة تفرضها فرضات، ما قد حصل هذا جائزة على الصلاة على العلم صح عبادة، طلب العلم عبادة، فأعطيه مال حتى يطلب العلم ملو على ذا، هو إن طلب العلم من أجل المال أخطى وليس له إلا ما نوى شايف، وإن طلب العلم للعلم للعمل والدعوة والنشر فأعطي جائزة. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.